قال الله جل في علاه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. أوصى الإسلام بالوالدين. والله لو أردنا أن نتحدث عن الآباء والأمهات لاحتجنا إلى مئات الجمع، إلى مئات الدروس والمحاضرات. وكيف ذلك وأنا أتحدث عن من؟ أتحدث عن أبيك وأتحدث عن أمك الذين هم سبب لوجودك في هذه الدنيا، وبدونهما والله لا تساوي شيئا. ماذا أتحدث عن الآباء والأمهات؟ هما الحياة، وهما السعادة، وهما الفرح، هما أصحاب الوجه البشوش والصدر الحنون واللسان الحبيب، هما كنزك ومالك وجاهك وسلطانك وبيتك وعرضك وذهبك ومالك وحياتك وعمرك. هما اللذان جاعا لتشبع، وسهرا لتنام، واجتهدا لترتاح. أمك التي أرضعتك وسقتك وربتك وفطمتك ونظفتك وهياتك وركزتك وقوتك حتى تقف رجلا بينها. أنا أتحدث ليس عن أي أحد، أتحدث عن الآباء والأمهات، عن أبواب الجنة، عن طريق الجنة، عن وصية الله جل في علاه القائل: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. بالله عليكم، عليكم بهذه الوصية: فوصينا الإنسان بوالديه إحسانا. صعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يوما فقال: آمين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول آمين. فلما سئل عن ذلك قال: جاءني جبريل وقال لي: يا محمد، رغم أنف من أدرك أبويه أو أحدهما عند الكبر ولم يغفر له، أي أدله الله، قل آمين. قال: آمين. إن الآباء والأمهات وصية الله جل في علاه، ولذلك لا بد من برهم يا عباد الله. بروا آباءكم تبركم أبناؤكم، كما قال عمر رضي الله عنه: يا الله، الناظر في أحوال السلف مع آبائهم يرى العجب. علي بن الحسين كان من أبر الناس بأمه، وكان لا يأكل معها، من أبر الناس ولا يأكل معها. القوم يظنون أنه من العقوق، قال: لا والله، ولكن أخشى أن آخذ لقمة تنظر إليها أمي تريدها فأكون قد عققتها بذلك. عمر بن ذر تابعي جليل يقول: والله ما مشيت في نهار قط إلا خلف أبي، يحرسه أدب وأخلاق. قال: والله وما مشيت ليلا قط أمام أبي إلا من أمامه. قال: والله ما صعدت على سطح بيت وهو تحته. أم مسعر تابعي من الحفاظ، له ترجمة عجيبة في السير. استسقت منه والدته يوما الماء، تريد الماء، فجاءها بالماء بعد صلاة العشاء وإذ هي قد نامت. قال: فمسكت الماء، قال: فبقيت عند رأسها، فما أردت أن أوقظها وما أردت أن أذهب لكي لا تستيقظ وتريد الماء. قال: والله بقيت وأنا أمسك الماء حتى خرج الصبح. بروا آباءكم، عليكم ببر الآباء. والله يا أحبة، قبل فوات الأوان أقولها وأعي ما أقول، أقولها وأعي ما أقول: أيها الشباب، إن فقد الآباء أو أحدهما والله كسر لا يجبر، كسر لا يجبر، لأنهم يريدون لك الحياة، يريدون لك السعادة. والله أول أمس يتصل علي أخ حبيب، أخته 35 سنة، أصيب ولدها بفيروس 10 سنوات، صغيرة، غضبت، حتى جلطت وماتت حزنا على ولدها. هم ماذا يريدون؟ يريدون السعادة لنا. إياك يا عبد الله، إياك أن ترفع صوتك عليهما، إياك من تهميشهما، إياك أن يتكلما معك وأنت تنظر في جوالك، هذا من سوء الأدب معهما والله. إياك أن يباتا وهم غاضبين عليك، إياك أن تنام دون أن تسمع أصواتهما على الجوال وتقول لك الوالد والوالد: الله يرضى عليك يا ولدي. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. الله يرضى عليك. إياك أن تنام دون أن تسمعها. يقول بعض السلف: إذا ماتت الأم نزل ملك من السماء يقول: ماتت التي كنا نكرمك لأجلها. بروا آباءكم وصية الله جل في علاه. جاء أهل اليمن إلى عمر رضي الله عنه، انظر إلى فضل البر، فقال عمر للقوم: أفيكم أويس بن عامر؟ قال رجل من القوم: نعم يا أمير المؤمنين، إنه رجل فقير قليل المتاع ليس لك عنده حاجة. قال: أفيكم أويس؟ قال: نعم. قال: دلني عليه. فجاءه، قال: أنت أويس بن عامر؟ قال: نعم. قال: كان فيك برص وبرئت إلا موضع درهم؟ قال: نعم. قال له عمر الفاروق: استغفر لي يا أويس. يا الله، عمر أمير المؤمنين الفاروق الذي قال عنه النبي عمر في الجنة يطلب الاستغفار من راع، قال: استغفر لي يا أويس، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي عليكم رجل من اليمن اسمه أويس، كان بارا بأمه لو أقسم على الله لا أبره. يا عمر، يقول النبي لعمر: يا عمر إن استطعت أن يستغفر لك فافعل. ما الذي رفعه إلى هذه المرتبة؟ راع يستغفر لعمر. إنه البر بالأم. تكلمت بشيء يسير عن بر الآباء والأمهات لمن كان من آبائه أو أمهاته على قيد الحالة، لكن من فقد أحدهما هل يستطيع أن يبرهما بعد موتهما؟ نعم، بالصدقة، بالدعاء، بالاستغفار، بالعمرة، بالحج، توزيع المصاحف، بناء الآبار، إلى غير ذلك من الصدقات الجارية. أيضا من الأعمال التي تسرهم، وهذا من البر من بعد موتهم، أتدرون ما هو؟ هو أن يكون لك علاقة مع أصدقائهم، من كانوا يحبون في هذه الدنيا أن تبقى على تواصل معهم. ابن عمر كان في الصحراء ولقي رجلا من الأعراب، وكان يركب على حمار أعزكم الله، فنزل ابن عمر عن الدابة وأعطاها لهذا الأعرابي، ونزع عمامته وأعطاها لهذا الأعرابي، فقال مولاه لابن عمر، قال: إنه رجل من الأعراب ويرضى بالقليل، إنه رجل من الأعراب ويرضى بالقليل. قال: نعم أعلم ذلك، ولكني أحسنت له لأنه كان صديقا لأبي عمر، وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أبر البر أن يصل الرجل ود أبيه. أيها الشاب، تريد أن تدخل البشارة عليهم في قبورهم يا من تركوك على قيد الحياة وأنت لا تصلي ولا تصوم ولا تزكي؟ يا من كنت تغضبهم في الدنيا، يا من أسرفت عليهم وقد توفاهم الله، أتريد أن تدخل البشرى إلى قبورهم؟ أنا أدلك على حديث سجدت لله لما وقفت عليه، رواه الإمام أحمد في مسنده، ورواه الحافظ السيوطي في الجامع، وحسنه إمام الدنيا في زمانه محمد ناصر الدين الألباني في السلسلة الصحيحة في المجلد السادس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اليوم نريد أن نبشر الأموات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعمالكم تعرض على أقاربكم وعشائركم من الأموات، فإن كان خيرا استبشروا بذلك، اللهم بشرهم، فإن كان خيرا استبشروا بذلك، وإن كان غير ذلك قالوا: اللهم لا تمتهم حتى يهتدوا كما اهتدينا. الآن طب أدخل السرور عليهم يا شاب، أيها الشاب، يا تارك الصلاة، يا من كنت عقهم، الآن عليك بالبر. وإن من أعظم الأعمال التي تصل لهم هو الاستغفار. اجعل من وردك اليوم استغفر الله، اللهم اغفر لهم، اللهم اغفر لهم، اللهم اغفر لهم، هذا اجعله وردك في سجودك في كل وقتك، هذا يصل لهم، هم بحاجة للاستغفار بعد موتهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عند ابن ماجه: إن الرجل لترفع درجته في الجنة، هو له مرتبة معينة في الجنة، عمله يوصله إلى هنا، ولكن ترفع هذه الدرجة إلى الأعلى، إلى فوق فوق. يتعجب هذا الرجل: إن الرجل لترفع درجته في الجنة، يقول: يا رب، من أين لي هذا؟ عملي يوصلني إلى هنا، لكن وصل إلى الأعلى. قال: يا رب، من أين هذا؟ قال: هذا من استغفار ولدك لك، اللهم اغفر لآبائنا. يا أحبة، أنا أتكلم عن الآباء والأمهات، بالله عليكم بعد الخطبة من بينه وبين أحدهم شحناء بغضاء، إياك، الدنيا زائلة، الدنيا زائلة، ولن ينفعك شيء إلا رضاهم، والله لن ينفعك شيء إلا رضاهم. أمك يا رجل، لما سمع ابن عمر رجلا من اليمن يحمل امرأة على كتفه ويطوف بها حول الكعبة ويقول: أنا بعيرها المذلل، أنا وأنا، ثم قال لابن عمر وهو يجد في نفسه، قال: أظننت يا ابن عمر، أتظن أني وفيتها حقها؟ قال: لا، ولا طلق من طلقاتها، ولا طلق من طلقاتها، لأنها كانت تريد لك الحياة وأنت تريد لها الموت. اللهم احفظ لنا آباءنا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم، إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا.